بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيسرنا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله، أمسية الأحد العاشر من شهر ربيع الأول لعام 40 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضمن فعاليات دولة الإمام العلامة ربيع بن هادي المزخلي حفظه الله تعالى المقامة بمدينة سبها بالجنوب الليبي، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، والتي تبث عبر إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وإذاعة طريق السلف الليبية. أن نبث لكم تسجيلا لكلمة الشيخ زكريا بن شعيب العدني حفظه الله تعالى، الموجهة لإخوانه في دورة الإمام ربيع بن هادي بعنوان نصائح وتوجيهات لطلاب العلم، فنترككم مع الكلمة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ومنها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني وآبائي وأبنائي في هذه المنطقة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضاه، وأن يصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. فأذكر نفسي وإخواني بكلمة عظيمة وأمر يجب على كل مسلم أن يتحلى به، ويجب على كل طالب علم أن يكون ممن يقتدى به، ألا وهو تحصيل طلب العلم. فتحصيل طلب العلم في هذه الفتن التي نراها ليلا ونهارا سرا وجهارا لهو من أوجب الواجبات على كل مسلم ومسلمة، أنهم يطلبون العلم الشرعي، ويجب عليهم أن يتحصنوا بالعلم الشرعي، فإن هذه الفتن تموج كموج البحر، فكلما جاءت فتنة أخذت معها من الناس. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن، وإن من العصمة من الفتنة ألا وأنك يا عبد الله تطلب العلم الشرعي. وأذكركم بحديثين عن النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحديث الآخر: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال بعض أهل العلم: يكفي بهذين الحديثين من قبل طالب العلم. من يرد الله به خيرا، أي من لا يرد الله به خيرا لن يفقه في الدين، والمنقبة الثانية أنه يسهل له طريقا إلى الجنة، لأنه يعرف الحلال من الحرام فيسهل له الطريق إلى الجنة. فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نتحصل بطلب العلم، ولا نخوض في الفتن، ولا نشغل أنفسنا بالقيل والقال، ولا بكلام لا ينفعنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا، فالواجب علينا أن نتحصل على طلب العلم الشرعي النافع الذي نتقرب به إلى الله جل وعلا، ونطلب به من الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يجعلنا على بصيرة. وكما تعلمون عباد الله، من منا سيسلم من هذه الفتن؟ نسأل الله عز وجل أن يعصمنا منها، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالواجب علينا أن نتحصل العلم الشرعي. نعم عباد الله، فنحن الآن بين ظهراني علماء، فقد يأتي اليوم الذي لا نستطيع أن نرى فيه عالما أو نسمع له، فالواجب علينا أن نتعلم. فإذا كنا اليوم صغارا قد تكون غدا من الكبار. نعم، كما قال عمر بن عبد العزيز: اليوم أنتم صغار القوم فقد تكونون كبارا يقتدى بهم. فالواجب علينا تحصيل العلم، وأن يكون نيتنا خالصة لوجه الكريم، وأن نجعل أعمالنا كلها خالصة لله تبارك وتعالى، وأيضا تقوى الله جل في علاه. الواجب علينا أن نتقي الله عز وجل في سكناتنا وحركاتنا ونظراتنا وأسماعنا وكل شيء، فتقوى الله إتيان المأمور وترك المحظور. فالواجب علينا أن نترك المحرمات ونأتي بالمأمورات، بل يجب علينا أن نكون من المسارعين إلى فعل الخيرات، لا نهمل السنن بل نأتي بالواجبات والسنن. نعم، وكل خير دلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الواجب علينا أن نتقدم ونكون أول الناس في ذلك، بل نتنافس على ذلك. وأما تنافس الدنيا فإنه هلاك، هلاك للأمم والشعوب والأفراد. نعم، وكم من ناس ضاعوا بسبب الدنيا، وكم من ناس انحرفوا بسبب الدنيا. فالواجب علينا أن نتحصل على طلب العلم وأن نتقي الله جل وعلا. ثالثا، التواضع، أن نتواضع لله في طلب العلم، وأن نتحصل العلم أينما كان، فهو ضالتنا من أهل السنة، سواء كان صغيرا في السن أو كبيرا. الواجب عليك أن تتحصل العلم، فالعلم هي ضالة المؤمن، فإن أرادها في أي مكان أخذها. لا معنى ذلك أن يأخذ من أهل البدع والأهواء، ولكن يأخذها من مصادرها، ولو كان ذاك صغير سنه، ولو كان ذلك دخل بعده المسجد أو استقام وفتح الله عليه بالعلم النافع والعمل الصالح. ليس معنى هذا أنه يترك هذا الخير ويقول هذا أصغر مني، لا، بل واجب عليه أن يتواضع. تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. فالتواضع، من تواضع لله رفعه كما قال عليه الصلاة والسلام. فكل إنسان يتواضع يكون بذلك له رفعة في الدنيا والآخرة. فهذا هو الواجب علينا معشر المسلمين، أننا نتواضع. أيضا الواجب على طالب العلم أن يحافظ على أخوته، أخوته أي يكون رحيما مع إخوانه، يكون ودودا، يقل من المزاح، لا يكثر من المزاح، لا يكثر من الكلام الفاضي الفارغ القيل والقال، لا يكثر من النميمة والغيبة، بل لا يرتكبها، يجتنب هذه الأشياء. هذه تفسد الأخوة، هذه الأشياء تضيع طلب العلم، هذه الأشياء تضيع الأخوة. فنحن والله في زمن كثر فيه الفتن وكثرت فيه الملذات، وكل يوم تسمع فلان ذهب، فلان زاغ، فلان. فنحن في زمن كثرت فيه الفتن وقل فيه الأصحاب، وقل فيه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالواجب علينا أن نحافظ على أخوتنا، أن ننصح أخانا إن رأينا منه خطأ. الواجب علينا أن نأتي إليه ونذكره بالله تبارك وتعالى ونبين له خطأه. فالمسلم أخو المسلم مرآة له، فأنت ذو خطأ وأنا ذو خطأ وكلنا ذو خطأ، ومن منا لا يخطأ. فالواجب علينا أن نتناصح فيما بيننا، الواجب علينا أن نذكر أنفسنا، لا أن نشهر بأنفسنا ولا أن نشيع بين أنفسنا من باب الحقد والفجور، لا، بل واجب علينا أن نرحم أخانا إن كان قد أخطأ حتى ولو كان معاندا في ذلك. الواجب الصبر، الواجب النصح، ولا يكون نصيحتك توبيخا وزجرا وسبا من باب النصح، لا، بل توددا واحتراما وتراحما، هكذا يجب أن يكون. أما بعضهم يسب ويقدح بزعمه أنه يأمر بالمعروف عن المنكر أو ينصح أخاه وهو يوبخ توبيخا، الله يعلم. بل أنت الواجب عليك أيها الطالب أنك ترفق وترحم في من تنصحه. فهذا هو الواجب علينا جميعنا، أننا نتقي الله جل في علاه، وأن نذكر ما قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. فنحن أخوتنا، جماعتنا أخوة الدين، لا أخوة نسب ولا قبيلة ولا عشيرة ولا أي شيء، إنما جماعتنا أخوة الدين، أخوة الدين، وهي من أقوى الأخوات. أخاك أخاك، إنما لا أخ له كساع إلى الهيجاء بغير سنان. فهذا هو الذي يجب علينا أن نتحلى به عباد الله. الواجب علينا معشر المسلمين أيضا أننا نجتهد في طلب العلم. إن لم نستطع الرحلة إلى طلب العلم نسمع الأشرطة، نسمع الدروس. إن لم نستطع ما استطعنا إلى ذلك نقبل على الحفظ حفظ القرآن، حفظ السنة، حتى يتيسر لنا الرحلة إلى العلماء وإلى طلاب العلم البارزين. فإن لم يتيسر لنا فالحمد لله المجال مفتوح. الحفظ، احفظ القرآن، احفظه، احفظه بتجويده، احفظه بتلقينه، احفظ شيئا من السنة، احفظ السنة من الأحاديث النبوية. فإذا تيسر لك الرحلة إلى طلب العلم فالحمد لله، فقد تحصلت خيرا كثيرا. وأما إذا لم تحفظ وأنت تحتاج إلى الحفظ فهذا فيه نوع من الضياع. فبعض الناس يقول أنا ما وجدت من أدرس عنده العلم وما وجدت كذا، فيجلس هكذا كالغنم المهملة. لا، بل واجب عليه إن لم يجد هؤلاء العلماء أنه يحفظ. فإذا انتهى من حفظ القرآن يسمع الدروس. الحمد لله الشبكة العنكبوتية انتشرت فيها دروس كثيرة، وأيضا في التليجرام وفي الواتساب وفي غيره من أماكن التواصل يستطيع أن يقرأ ويتفرغ، وإذا أشكل عليه شيء سأل أهل العلم. فهذا هو الواجب على طالب العلم، أنه إذا أراد أن يتحرى وأن يأخذ العلم يمشي على هذه الطرق والسبل. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضاه، ونسأله جل في علاه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وإن شاء الله هذه الدورة تكون مباركة بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. وفق الله الجميع لكل ما يحب ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.